بسم الله الرحمن الرحيم كل أيها الكافرون لا أعبد ما بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا ولا أنا عابد ما عبدتم بسم الله الرحمن الرحيم قل الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما ولا أنا عابد ما عبدتم بسم الله الرحمن الرحيم الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما ولا أنا عابد ما عبدتم ولا ثم لكم.